باب من يجوز دفع الزكاة إليه، وهم ثمانية. الأول للفقراء وهم نعم. ثمانية نص الله عليه في القرآن الكريم، قوله إنما الصدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل. ثمانية، فقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل. الله تعالى قسمها بنفسه ولم يكلها إلى أحد، قال العلماء فلا يجوز دفعها إلى غير هؤلاء الصف الثمانية، فلا تصرف إلى المساجد ولا إلى المشاريع الخيرية ولا المدارس، لأن الله نص عليها في القرآن الكريم، لم يكلها إلى ملك، لم يكلها إلى غيره، ولا يكلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا لأحد، وقسمها بنفسه سبحانه وتعالى، فلا تصرف إلى غيره. وثبت قد جاء في الحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الزكاة، فقال إن الله لا يرضى فيها بحكم نبي حتى قسمها بنفسه، جزعها ثمانية أجزاء، فإن كنت منهم أعطيتك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا ما تدفع إلى غير هؤلاء الصنف الثمانية، ما تدفع المساجد ولا تدفع إلى بناء المدارس ولا الجسور ولا الحمامات ولا المشاريع الخيرية، وإنما الزكاة تخصص لهؤلاء الصنف الثمانية، والمشاريع الخيرية تكون من الصدقات، من صدقة التطوع. نعم نعم، في سبيل الله مجاهدون الجهاد على الصحيح، قال بعضهم في سبيل الله يعني في سبل الخيرات، لكن هذا ضعيف، لأن قلنا في سبل الخيرات معناه ما كان تحديد، ما كان هناك فائدة تحديد الصنف الثمانية. إذا قيل إن معنى في سبيل الله عام في سبل الخيرات، معناه صارت الزكاة غير منحصرة في ولاية الصنف الثمانية. نعم، وهم والله تعالى حصرها. نعم الله معك. وهم ثمانية. نعم، الأول للفقراء وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب ولا غيره. نعم، الفقير هو الذي لا يجد ما يكفيه لمدة سنة، نفقة وكسفة وسكنة، فيعطى ما يكفي لمدة سنة من نفقة وكسفة والسكنة، لأن الزكاة من الحول للحول، يعطى ما يكفي لمدة سنة، هو الذي ليس عنده شيء يكفيه، ليس عنده مال وليس له راتب مرتب ولا مورد من آجار وليس له أحد ينفق عليه. أما إذا كان له مرتب يكفي شهري لا يعطى، وإن كان مرتبه قليل ما يكفي يعطى ما يكمل كفايته، وكذلك إذا كان عنده أجور تكفيه لا يعطى، وكذلك إذا كان هناك من ينفق عليه، فقيره لكن له والد ينفق عليه، أو ولد له ابن ينفق عليه، أو أخ ينفق عليه أخوه، لأنه عنده في البيت يستغني فلا يعطى، لابد يكون ليس له مورد وليس له من ينفق عليه. نعم الله عنك. الثاني المساكين وهم الذين يجدون ذلك ولا يجدون تمام الكفاية. نعم، المساكين أحسن حال من الفقراء، لأن الله تعالى قدم الفقراء، الفقير هو الذي لا يجد شيئا أو يجد أقل من نصف الكفاية، والمراد بالكفاية مدة سنة، والمسكين هو الذي يجد نصف الكفاية إلا أنه لا يجد تمام الكفاية، يعني عنده ما يكفي المسكين عنده ما يكفي لمدة نصف سنة أو ثلثين سنة أو ثلاثة أربع سنة، هذا يسمى مسكين، يعطى ما يكمل كفايته لمدة سنة، والفقير ما عنده شيء بالمرة أو عنده أقل من النصف، هذا هو الأرجح. وقيل المسكين أشد حاجة، والصواب أن الفقير أشد حاجة، لأن الله بدأ به، وإذا أطلق الفقير وحده دخل فيه المسكين، وإذا أطلق المسكين وحده دخل فيه الفقير، مثل الحديث ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان، وإنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يقوم فيسأل الناس ولا يفطر له فيتصدق عليه، هذا يدخل فيه الفقير، إذا ذكر الفقير وحده دخل فيه المسكين، وإذا دخل المسكين وحده دخل فيه الفقير، وإذا اجتمع صار الفقير أشد حاجة، هو الذي لا يجد شيئا بالمرة أو يجد أقل من النصف، والمسكين يجد النصف أكثر إلا أنه لا يجد تمام الكفاية، والمسكين تتمم له كفايته، وكذلك الفقير. نعم. الثالث العاملون عليها وهم السعاة عليها ومن يحتاج إليه فيها. نعم، العاملون عليها هم السعاة والجباة، يقبضون الزكاة ويجبونها ويكتبونها ويحسبون ويدققون هؤلاء يعطون مقدار عمالتهم من قبل ولي الأمر. مراد بالعاملون الذين يجبون الزكاة لولاة الأمور، وليس من ذلك ما يظنه بعض الناس أن يوكل شخص يدفع الزكاة إلى شخص ثم يعطيه مقابل عمل، لا هذا ما يعطى، ليس من العاملين. إذا وكلت واحد يدفع الزكاة إلى شخص إما يتبرع وإلا فلا تعطيه من الزكاة، ليس من العاملين. العامل هو الذين وظفهم ولاة الأمور يجبون الزكاة، عمال يجبون الزكاة من الناس ويضبطونها ويحسبونها، يعطون من الزكاة بقدر عمالتهم ولو كانوا أغنياء من أجل العمل. العامل نعم نعم يعطى من مقدار العمالة، مقدار عمالته. إذا كان له راتب إذا كان له راتب وهذا عمل خلاص يعني يكتفي مرتبه، إذا كان مرتب وظف بهذا نعم نعم. نعم يوكل مجاني بدون إعطاء شيء ولا يعطيه من خارج من غير الزكاة، إنما هذا العاملون من قبل ولاة الأمور. أما الأشخاص والأفراد ما يعتبر عامل، يعتبر وكالة. توكل واحد يطلع عنك الزكاة ما تعطي شيء، تبرع نعم أو تعطي شيء خارج الزكاة نعم. إذا كان المرتب شيء من قبل الدولة خلاص يكتفي نعم. الرابع المؤلفة قلوبهم وهم السادة المطاعون في عشائرهم الذين يرجى بعطيتهم دفع شرهم أو قوة إيمانهم أو دفعهم عن المسلمين أو إعانتهم على أخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها. نعم المؤلفة قلوبهم وهم قسمان كفار ومؤمنون. فالكفار كان يكون هناك كافر رؤساء كفار يخشى شرهم على المسلمين فيعطون من الزكاة لدفع شرهم حتى يندفع شرهم على المسلمين. والثاني مؤمنون يكون مؤمن لكنه ضعيف الإيمان فيعطى حتى يتقوى إيمانه، أو يعطى حتى يسلم نظيره يكون رئيس قبيلة فنعطيه من الزكاة حتى يسلم رئيس القبيلة الثاني إذا علم أنه سيعطى أسلم، أو لأنه يطوع أفراد القبيلة فيدفع الزكاة فنعطيه لأنه يجب يأخذ الزكاة من أفراد قبيلته. كل هذا يعطون من الزكاة. فالكافر إذا كان يخشى شره على المسلمين يعطى لدفع شره، والمؤمن إذا كان ضعيف الإيمان يعطى ليتقوى إيمانه أو ليسلم نظيره أو لكونه يطوع أفراد القبيلة ويجب الزكاة ويأخذ الزكاة منهم. كلها داخل في المؤلفة قلوب. نعم المؤلفة قلوب هم السادة المطاعون في عشائرهم، يعني سيد رئيس القبيلة تطيعه قبيلته مجرد ما يأمرهم يدفعون له، وهذا معروف في القبائل. فالسادة المطاعون في عشائرهم وقبائلهم يعطون من أجل تقوية إيمانهم أو إسلام نظائرهم أو تطويع أفراد القبيلة. نعم المؤلفة قلوبهم. نعم. الله عنك. الرابع المؤلفة قلوبهم وهم السادة المطاعون في عشائرهم الذين يرجى بعطيتهم دفع شرهم أو قوة إيمانهم أو دفعهم عن المسلمين أو إعانتهم على أخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها. نعم. الخامس نعم. نعم لا لا هذا من قبل ولاة الأمور وهم من قبل الأشخاص. الكافر الأب الكافر هذا ينفق عليه ابنه غير الزكاة، ينفق عليه من غير الزكاة. نعم. الخامس الرقاب وهم المكاتبون وإعتاق الرقيق. نعم فالرقاب وهم المكاتب وهو العبد الذي اشترى نفسه من سيده، كان يشتري عبد نفسه من سيده مثلا ب100,000 منجب كل سنة 10,000، هذا يعطى من الزكاة ما يسدد الدين. يعني يشتري المكاتب هو الذي يشتري نفسه من سيده، قال أنا سيدي الآن عندي نشاط وعندي قوة بشتري نفسي، فاتفق معه على أنه 100,000 يشتري نفسه، قال اشتغل كل سنة تأتي 10,000 10 سنوات، فنحن نعطيه من الزكاة ما يسدد الأقساط، يعطى من الزكاة ما يسدد الأقساط وكذلك أيضا يشترى من الزكاة عبيد ويعتقون، وكذلك يفك الأسير إذا كان أسير عند الكفار من المسلمين يفك، يشترى منهم ويفك أسره من الزكاة، كله داخل قوله في الرقاب. الرقاب المكاتب يعطى يسدد دينه يعطى حتى يشتري نفسه، ويشترى فيها عبيد، وكذلك الأسرى يفك الأسرى أسرى المسلمين من الزكاة، كل هذا دخل في قوله وفي الرقاب. نعم قوله وفي الرقاب. نعم عفى الله عنك. الخامس وفي الرقاب وهم المكاتبون وإعتاق الرقيق. نعم. السادس الغارمون وهم المدينون لإصلاح نفوسهم في مباح أو لإصلاح بين طائفتين من المسلمين. نعم الغارمون وهم صنفان، الصنف الأول غارم لنفسه والصنف الثاني غارم لغيره. فالغارم لنفسه هو الذي عليه ديون من أجل يستدين لنفقة، نفقة على أهله وأولاده وكسوة، أو يستدين لاستئجار بيت يسكنه، هذا غارم يعطى ما يسدد دينه، استأجر بيت مثلا 10,000 أو 20,000 ما عنده شيء نعطيه من الزكاة يسدد أجار البيت، أو أو غارم لأنه يشتري نفقة لأهله وأولاده مرتبه ما يكفي أو ليس له مرتب يشتري صار عليه دين، يشتري نفقة لأولاده وكسوة طعام نعطيه ما يسدد دينه، أو يشتري ملابس لأولاده ولحقت الديون، هذا غارم لنفسه يسدد. والثاني غارم لغيره وهو الذي يصلح بين الناس، يصلح بين الناس، فإذا وجد الناس متخاصمين أصلح بينهم وقال أنا أتحمل، أنت يا فلان عندي لك 10,000 وأنت يا فلان 10,000 فأصلح بينهم، يعطيه من الزكاة ما يسدد هذا الدين ولو كان غنيا تقديرا لهذا العمل النبيل حتى لا يتعطل هذا المرفق. أو يصلح بين قبيلتين، رأى قبيلتين حصل بينهم شر فتحمل في ذمته ديون يعطي هؤلاء وهؤلاء يرضيهم حتى يصلحوا، نعطيه من الزكاة ما يسدد هذا الدين ولو كان غنيا تقديرا لهذا العمل النبيل. قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو إصلاح أو بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. نعم عفى الله عنك. السابع في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم. نعم الغزاة مجاهدون في سبيل الله الذين لا ديوان ليس لهم مرتب، يعطون من الزكاة ما يجهزهم وينفق على أسرهم ويعطى أيضا يشترى به سلاح لقتال الكفار، أما إذا كان لهم مرتب يكتفى بالمرتب، إذا كان لهم مرتب كالعامل له مرتب بيت المال أو غازي له مرتب يكتفي بمرتبه، لكن إذا لم يكن له مرتب يعطى من الزكاة ما يجهز نفسه وذهابا وإيابا ووفق على أسرته ويشترى السلاح وعتاد. نعم وما بقي يرده لأنه إنما يعطي تجهيزا له، ما يعطى إلا بمقدار حاجته، وكذلك أيضا العامل يعطى بقدر عمالته وما زاد يرده. نعم فالله عنك. الثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به وإن كان ذا يسار في بلده. نعم ابن السبيل هو مسافر، والسبيل الطريق، سمي ابن السبيل لملازمته، وهو لا إنسان سافر من بلده وانتهت النفقة أو ضاعت يعطى من الزكاة من النفقة ما يوصله إلى بلده استأجر، ولو كان غنيا في بلده لأنه الآن فقير ما بيده شيء نعطيه ما يوصله إلى بلده. لا الآن وجدت أشياء قد يوجد، حتى إذا كان غني يستطيع أنه الآن يستطيع يصرف في بعض البنوك أو كذا، أو الآن وجدت أسباب بحيث أن كثير من المنقطعين ما ينقطعون الآن، إذا كان غني وله رصيد في البنك يستطيع يسحب من أي مكان، لكن في ذلك الوقت في الأزمنة السابقة ما كان شيء من هذا، فكان الإنسان إذا سافر وانتهت نفقته صار فقير، يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده ولو كان غنيا. نعم عفى الله عنك. فهؤلاء هم أهل الزكاة ولا يجوز دفعها إلى غيرهم، ويجوز دفعها إلى واحد منهم. نعم لا يجوز دفعها إلى غير هؤلاء الصفتين، ولا يجوز دفعها إلى واحد، ما يشترط أن قسمها بين الثمانية، إذا دفع زكاة إلى الفقراء كفى، أو دفع إلى الغزاة كفى، أو دفع إلى ابن السبيل كفى. نعم. ويجوز دفعها إلى واحد منهم، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر وقال لقبيصة: أقم يا قبيصة، أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. نعم. بني زريق أمره أن يدفعوا إلى سلمة بن صخر، إلى واحد. وكذا قبيصة قال: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، وهو واحد، فدل على جواز دفعها لصنف واحد، ولا يشترط تعميم الأصناف الثمانية. نعم. ويدفع إلى الفقير والمسكين ما تتم به كفايته. نعم. فقير يعطى ما يكفيه لمدة سنة نفقة وكسوة وسكنة، والمسكين يعطى ما يكمل النفقة لمدة سنة. نعم. لأن الزكاة من الحول إلى الحول. نعم. فيعطى ما يكفيه حولا كاملا. نعم. وإلى العامل قدر عمالته، وإلى المؤلف ما يحصل به تأليفه. نعم. العامل يعطى بقدر العمالة ولا يزاد، لأنه أجرة مقابل العمل. والمؤلف، المؤلف قلوبهم، يعطى ما يحصل به التأليف ولا يزاد. إذا كان يتألف بمئة ألف نعطي مئة ألف، ولا نعطيه مئتين، ما نزيد. نعم. وإلى المكاتب والغارم ما يقضي به دينه. كذلك المكاتب إذا كان اشترى نفسه بمئة ألف نعطيه، وعليه سدد خمسين، بقي خمسين نعطيه خمسين، ما نزيد. هذا المؤلف. وكذلك الغارم إذا كان تحمل في ذمته يصلح بين الناس مئة ألف نعطيه مئة، ولا نزيد نعطيه مئة وخمسين، لا، قدر الحاجة. نعم. قدر ما يسدد دينه. نعم. وإلى ابن السد، وإلى الغازي ما يحتاج إليه لغزوه. كذلك الغازي إذا كان يجهزه خمسين ألف نعطيه خمسين ألف، ولا نعطيه سبعين، ما نزيد. وابن السبيل كذلك إذا كان ابن السبيل يوصله إلى بلده مثلا ألف، ألفين، خمسة، خمسة ألاف، نعطيه مقدار ما يوصل، ولا نزيد. نعم. وإلى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده، ولا يزاد واحد منهم على ذلك. نعم. وخمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة، وهم الفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه وابن السبيل. نعم. هؤلاء لا يعطون إلا مقدار حاجتهم، المسكين الفقير مقدار حاجته حتى تندفع، المسكين والمكاتب قد ما يسدد الدينة، والمؤلف قلوبهم. نعم. ايش وقعت؟ عفى الله عنك. وخمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة. نعم. وهم الفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه وابن السبيل. نعم. قدر حاجتهم. نعم. ولا يزاد. نعم. عفى الله عنك. ولا يزاد واحد منهم على ذلك. وخمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة، وهم الفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه وابن السبيل. وأربعة يجوز الدفع إليهم مع الغناء، وهم العامل والمؤلف والغازي والغارم لإصلاح ذات البين. نعم. يعني هؤلاء يعطون ولو مع الغناء بقدر الحاجة. الغازي إذا لم يكن له مرتب يعطى ما يجهزه، فإن كان له مرتب لأجل جعل له مرتب من أجل الغزو فلا يعطى، وإن لم يكن له مرتب يعطى ما يجهزه ولو كان غنيا. كذلك المؤلف، مؤلفة قلوبهم، يعطى ما يكون به تأليف قلبه ولو كان غنيا. وكذلك العامل ولو كان غنيا يعطى بقدر عماله. ايش واربعة؟ ايش واربعة؟ واربعة يجوز الدفع اليهم مع الغنى. نعم. وهم العامل والمؤلف والغازي والغارم لإصلاح ذات البين. نعم. الغارم الرابع، الغارم لإصلاح ذات البين الذي يتحمل في ذمته ديون لإصلاح بين الناس، هذا يعطى ولو كان غنيا، يعطى ما يسدد دينه تشجيعا له، تقديرا لهذا العمل النبيل. إنسان غني لكن يصلح بين الناس ويتحمل في ذمته ديون، يتحمل مئة ألف، مئتين ألف، حتى يصلح بين القبائل أو بين الأشخاص، فيعطى من الزكاة ما يسدد هذا الدين الذي تحمله ولو كان غنيا. ما يقال أنت غني ادفع من مالك، لا، نعطيه حتى لا ينقطع هذا، لأنه يعني لو قيل له ادفع من مالك يمكن يتأخر عن الإصلاح بين الناس. هذا تشجيعا له، يعطى من الزكاة ما يسدد الدين ولو كان غنيا. نعم. فقير. نعم. بحاجة لمدة كم؟ نعم، لمدة سنة، يعطى ما في لمدة سنة نفقة وكسوة وسكنة. نعم. ما يجوز أخذ أكثر من سنة. إذا أعطاه حاجة مئة ألف وأعطاه واحد 100,000 وجاء ثاني قال أنا سمعت أنك فقير خذ هذه، يقول لا أنا خلاص أخذت حاجتي خلاص الآن، أعطى شخص ما يكفي لمدة السنة ويرده ما يأخذ زيادة. نعم لو اجتمع الفقر مع المكاتب، المكاتب 100,000 تفقه لكنه فقير، يعطى بالوصفي، يعطى ما يكفي لمدة السنة للفقر ويعطى ما يسدد الكتابة، لكن الغالب أن المكاتب أنه يستطيع يكون عنده عمل يعمل. نعم تحرج من إيش؟ إذا كان يعلم، إذا كان يعلم حالهم يعطيهم. نعم مطلوب التحري، إذا شك يتحرى يسأل حتى يغلب على ظنه أنه مستحق. نعم أما إذا كان يعرف حاله ما يحتاج، ما يحتاج يسأل. نعم الغازي يعطى بمقدار ما يجهزه إذا كان ما له مرتب، وإن كان له مرتب ما يعطى. نعم نعم تجهيز ايش؟ يعطى ما يكمل اذا كان راتب ما يكفي. نعم اي نعم اي نعم يعطى نعم بقدر ما يوصله الى بلده، يعني لانه يعتبر الان فقير، يعني لانه يعتبر الان فقير يعتبر. نعم